بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة العمريتي رحمه الله تعالى: باب النسخ. نعم، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب أصول الفقه، ألا وهو باب النسخ. وذكر باب النسخ بعد الأحكام القولية والفعلية لعل هذا مناسب، لأن الأقوال والأفعال التي ثبت بها الأحكام ظاهرها أنها مؤبدة، فجاء النسخ يناسب أن بعض الأفعال والأقوال سيرد عليها الرفع والإزالة. ومنهم من ذكر مناسبة أخرى، وهو أن المصنف عليه رحمة الله لو ذكر باب النسخ بعد الخاص والعام كان هذا أولى، ذكره بعد الخاص والعام كان هذا ماذا أولى، لأن النسخ أشبه ما يكون بالتخصيص، النسخ أشبه ما يكون بالتخصيص للنص العام. والمعنى الذي ذكرناه المعنى الأول هو أنسب، والله أعلم. فذكر النسخ بعد الأحكام الأقوال والأفعال مناسب، لأن ظاهر الأقوال والأفعال التي مرت معنا ظاهرها أنها مؤبدة، أي في كل الأزمنة، فجاء باب النسخ يناسب هذه المناسبة، وهو أن من الأقوال والأفعال ما لا يبقى أبدا، بل يبقى مدة من الزمن ثم يرفع. بماذا يرفع؟ بمبحث النسخ، كما سيأتي معنا مبحث ماذا؟ النسخ. فناسب أن يذكر النسخ بعد أحكام الأقوال والأفعال. والنسخ يعني على خلاف العادة المصنف عليه رحمة الله في الأكثر أنه لا يذكر ما يتعلق بتعريف النسخ من حيث اللغة، أما هنا فذكر النسخ تعريفا له من حيث اللغة وتعريفا له من حيث ماذا؟ الإصطلاح. وما يتعلق بمسألة ماذا؟ النسخ، هذا أمر معلوم كما سيأتي، هذا أمر معلوم من حيث العقل ومن حيث ماذا؟ الشرع، فلا مانع منه، أي لا مانع من النسخ عقلا ولا شرعا، فإن الله عز وجل قد يجعل الحكم لفترة معينة لمصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا الحكم يصلح في هذه الفترة المعينة ولا يصلح في الفترة التي بعدها، والله عز وجل يعلم حال عباده، أن الذي يناسبهم من الأحكام هذا الحكم ويبقى فترة في حقهم، ماذا؟ فترة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرفع. وأهل السنة والجماعة عموما، بل وأهل الإسلام عموما، ممن يثبت ماذا؟ النسخ، خلافا لليهود ولإخوانهم هم الروافض الذين أنكروا النسخ. لماذا أنكرتم النسخ؟ قالوا لأنه يلزم من إثبات النسخ إثبات البداء لله عز وجل، ما معنى البداء؟ أي أن الله عز وجل لما رفع الحكم الذي أثبته يدل، إذا قلنا ماذا به، لقلنا أن الله عز وجل قد خفي عليه أن هذا الحكم لا يصلح أن يبقى في كل الأزمنة. قالوا لو قلنا بالنسخ معنى ذلك أن الله عز وجل حكم بشيء وظاهر التأبيد في كل الأزمنة، ثم بعد ذلك رفعه، أي بداله أن هذا لا يصلح في هذه الفترة بعد أن كان مخفيا عليه. قالوا فيلزم هذا اللازم، ألا وهو البداء على الله عز وجل، أي يلزم من ذلك أن الله قد خفي عليه شيء من المصالح التي تتعلق بالأحكام التي ظاهرها التأبيد، ثم بعد ذلك يظهر له أن هذا لا يصلح في هذا الزمن بعد أن خفي ماذا عليه. قالوا يلزم هذا اللازم، لو قلنا بالنسخ يلزم هذا النازم فنفوا ما يسمى بالنسخ، وهذا ليس بصحيح. فإن الله عز وجل علم الأحكام قبل أن يثبتها أصلا، يعني علم حكم الناسخ والمنسوخ قبل أن يثبته، علم ذلك في الأزل سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل بكل شيء ماذا؟ عليم. لكن هؤلاء القوم سبحان الله ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله عز وجل حق قدره. لو أثبتنا النص قالوا لأثبتنا البداء لله عز وجل، أي أنه بدا له ما كان مخفيا عنهم. سبحان الله. فالله عز وجل يشرع الأحكام لمصالح، يشرع الله عز وجل الأحكام لمصالح. فحينما يشرع الله عز وجل حكما يعلم الله عز وجل أن هذا الحكم يصلح لفترة معينة، ثم بعد ذلك يأتي نسخه ورفعه وإزالته. والله عز وجل يعلم كل ذلك، يعلم حكم الناسخ وحكم المنسوخ، يعلم حكم الناسخ وحكم ماذا؟ المنسوخ. فقد يشرع الله عز وجل حكما في فترة من الفترات لأنه يناسب الخلق، ثم تأتي فترة لا يصلح لهم هذا الحكم ولا يناسبهم هذا ماذا الحكم، إما لضعفهم وإما لعدم قدرتهم إلى آخر، كما سيأتي معنا من ذكر يعني ماذا الأحكام التي ورد عليها ماذا النسخ. فالله عز وجل قد يشرع حكما لفترة لعلمه بالمصلحة في تلك الفترة، ثم يرفعه ويزيده ويرفعه لأن المصلحة يعني التي كانت كان الحكم الشرعي الأول مناط بها أنها قد ذهبت ولا تصلح ماذا في هذا الزمن. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا فيه رد على اليهود وعلى إخوانهم من الروافض الذين ينكرون ما يسمى بالنسخ. لماذا تنكرون ما يسمى بالنسخ مع أنه واقع شرعا وعقلا؟ آيات وأحاديث، الكتاب مملوء وهكذا الأحاديث مملوءة بالناسخ والمنسوخ. حتى في شريعة اليهود في نسخ، حتى في شريعة اليهود ماذا في نسخ، ولكن القوم عندهم مكابرة، عندهم مكابرة. وما قدر الله عز وجل حق قدره، ما قدر الله عز وجل حق قدره. فسيشرع المصنف عليه رحمة الله في تعريف النسخ لغة واصطلاحا. أفضل أخيرا. قال رحمه الله تعالى: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف النسخ من حيث لغة العرب، ذكر تعريف النسخ من حيث لغة العرب، وذكر أن النسخ في لغة العرب يأتي على معنيين، أن النسخ في لغة العرب يأتي على معنيين، المعنى الأول ما يسمى بالنقل، والمعنى الثاني ما يسمى بالإزالة. النقل والإزالة، ما يتعلق بالنقل تقول نسخت ما في الكتاب أي نقلته، وليس المقصود أنك أخذت الحروف الكلمات والنقط أخذتها فلم يبقى في يعني ماذا في المكتوب عليه وهو السجل شيء من هذا، لا، المقصود نقلت الصورة، يعني صورة هذا الشيء انتقلت من هذا الكتاب إلى كتاب آخر مع بقائها في الكتاب الأول. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالنسخ المقصود به يعني ماذا، فالنسخ يطلق على النقل، النقل أي بمعنى تنقل صورة ما في هذا الكتاب مع بقائه، مع بقائه تقول نسخت الكتاب، وهذا معروف، يأتي الإنسان في استعير منك كتابا فينقل ما فيه، يقول فلان نقل ما في كتاب فلان أو ما في دفتر فلان، هذا نقل في لغة العرب. فالمعنى الأول للنسخ هو النقل، هو ما يتعلق بالنقل. المعنى الثاني الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس ماذا الظل. تعرفون أول ما تطلع ماذا الشمس، ما من شخص، ما معنى شخص أي شيء يعني يكون له يعني يكون له أثر، يعني شخص أي بمعنى شيء يكون له قرب. أول ما تطلع الشمس ترى هذا الشخص له طول من حيث الظل، له طول من حيث ماذا الظل، وكلما صعدت ماذا الشمس وارتفعت كلما ذهب هذا ماذا الظل حتى يذهب تماما. فتقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، أو نسخت الرياح آثار القوم أي أزالتها، نسخت الرياح آثار القوم أو أي أزالتها، بمعنى أن الإنسان يمشي في الصحراء فتكون له آثار مكان مشيه، فإذا جاءت الريح مسحت هذه الأشياء وأزالت هذه ماذا الآثار. إذن فالنسخ في لغة العرب يطلق على النقل وعلى الإزالة، يطلق على النقل وعلى الإزالة. ماذا قال العمريطي عليه رحمة الله؟ النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. حكوه عن أهل اللسان فيهما، أهل اللسان موصول به العرب، الموصول به العرب، أي نقل عن العرب أنهم استعملوا النسخ في معنيين، المعنى الأول النقل، والمعنى الثاني هو ماذا؟ الإزالة. وهذا أين تجده؟ في المفردات، في الكتب الذي ألفت ماذا في المفردات، معنى كلمة نسخ تجده في باب المفردات، الكتب الذي ألفت في هذا ماذا الجانب. إذن النسخ في لغة العرب بمعنى الإزالة وبمعنى ماذا؟ النقل. بمعنى الإزالة وبمعنى ماذا؟ النقل. وهل يطلق حقيقة على هذا؟ وهذا قال العلماء لا مانع أنه يطلق حقيقة، أي أن هذا اللفظ مستعمل في معنيين، أن هذا اللفظ مستعمل في معنيين حقيقة، لا يقال الأول حقيقة والثاني مجاز، أو الثاني مجاز والأول حقيقة، بل كلاهما حقيقة، النقل والإزالة. إذن النسخ يطلق على معنيين، على معنى النقل وعلى معنى الإزالة، على معنى النقل وعلى معنى الإزالة. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى تعريف النسخ من حيث الاصطلاح، أي من حيث اصطلاح الأصوليين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف النسخ من حيث الحد، أي تعريف النسخ في اصطلاح الأصوليين، أو الحد يعني ماذا؟ الشرعي. ما هو حد النسخ في الشرع؟ ما هو حد النسخ ماذا في الشرع؟ فذكر المصنف عليه رحمة الله أبيات، وما كان يحتاج أن يكون 3 أو 4 أبيات في تعريف النسخ. النسخ سهل، النسخ ماذا؟ سهل. ولهذا العلامة العثيمين عليه رحمة الله، سيأتي على البيت نشرح هذا البيت، العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الأصول من علم الأصول عرفه بتعريف جامع مانع، عرف باعتبار الناسخ والمنسوخ والنسخ، لأنك تعرف عندنا ناسخ وعندنا منسوخ وعندنا نسخ، وعندنا ماذا؟ نسخ، وعندنا ماذا؟ نسخ. فشرط التعاريف أن تكون جامعة، أي تجمع كل أفراد يعني ماذا المحدود، ومانعة أي تمنع من دخول يعني ماذا فرد من الأفراد إلى هذا ماذا المحدود، من غير ماذا المحدود. فماذا عرف العثيمين رحمه الله تعالى؟ عرف بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. فإن الرفع قد يكون لللفظ وقد يكون للحكم، وقد يكون لللفظ والحكم. استأتي معنا أن القسم الثلاثية، أن القسم الثلاثية، فهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، بمعنى أن الذي يرتفع إما الحكم وإما اللفظ. يعني أحيانا قد يرتفع الحكم ويبقى لفظ الآية ولفظ الحديث، وأحيانا قد يرتفع ماذا؟ يرتفع الحكم ويبقى ماذا؟ لفظه يتلى إذا كان آية، وهكذا حديث يقرأ، وأحيانا قد يرفع اللفظ والحكم فلا يبقى لفظ ولا يبقى ماذا؟ حكم. فلهذا عرف العثيمين رحمه الله تعالى يقول: والتعريف الجامع المانع للنسخ قال هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، أو ماذا؟ أو لفظه. هذا هو أخصر يعني ماذا تعريف رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. فإن الذي عندنا رافع وعندنا مرفوع وعندنا رفع، عندنا رافع وهو الخطاب الثاني، وعندنا مرفوع وهو الخطاب الأول، وعندنا رفع هي عملية الرفع، هذه عملية الرفع. وهذا الرفع إما أن يكون للألفاظ وإما أن يكون للأحكام، إما أن يكون للألفاظ وتبقى الأحكام، وإما أن يكون للأحكام وتبقى ماذا؟ الألفاظ. وإما كما سيأتي القسم الثالث رفع للأحكام والألفاظ، رفع للأحكام والألفاظ. إذا عندنا خطاب يتقدم وخطاب يتأخر، خطاب يتقدم وخطاب يتأخر، وبينهما تراخي، وبينهما ماذا؟ تراخي. فإذا رأيت خطابا متقدما، رأيت خطابا متقدما يثبت ماذا؟ حكما شرعيا. ثم جاء بعده خطاب يعني ماذا؟ خطاب آخر يتنافى مع الحكم الأول، يتنافى مع الحكم ماذا؟ الأول، ومتراخ عنه. لابد من هذين القيدين، خطاب متقدم وخطاب متأخر، وبينهما تراخي وبينهما تنافي. لأنه يعني إذا لم يكن بينهما تراخي سيأتي معنا أن هذا باب التخصيص، أن هذا باب التخصيص. يعني المتأخرون يشترطون في النص أن يتقدم خطاب، أن يتقدم خطاب يثبت حكم شرعي، أي بمعنى أن النص لا يكون إلا بتقدم خطاب شرعي، ما في قياس ولا إجماع، وإنما خطاب شرعي يتقدم، ويتأخر عنه خطاب ماذا؟ شرعي أيضا يتنافى معه، بمعنى هذا حلال والثاني يقول حرام، ويتعذر الجمع بينهما، يتعذر الجمع ماذا؟ بينهما. إذن خطاب متقدم وخطاب متأخر مع التراخي بينهما، مع عدم إمكانية الجمع بينهما، لأنه إذا لم يعرف التاريخ ما في شيء اسمه ناسخ ومنسوخ أبدا. وهكذا إذا أمكن الجمع ما في شيء اسمه ناسخ ومنسوخ، فإن الإعمال أولى من الإهمال. إذا يعني تأتى الجمع بين الخطاب الأول والثاني هذا إعمال للدليلين، والنسخ يعني ماذا؟ إهمال دليل وإعمال دليل، والإعمال أولى من الإهمال. إذن هذه القيود، يتقدم خطاب ويتأخر خطاب وبينهما تراخي، ويتعذر الجمع بينهما، ويتعذر الجمع ماذا؟ بينهما. عرفنا أن هذا متقدم وهذا متأخر، وبينهما تراخي وبينهما تنافي. إما أن نترك الاثنين وهذا لا شك أنه إهمال للاثنين، وإما أن نعمل الاثنين وهذا يتعذر علينا، هذا حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول ماذا؟ حرام. فتبقى الحالة الثالثة وهو ما يتعلق مسألة ماذا؟ النسخ، ما يتعلق مسألة النسخ. فإذا لم يعرف التاريخ ما في شيء اسمه نسخ، وإذا كذلك يعني ماذا تأتى الجمع بينهما ما في شيء اسمه ماذا؟ نسخ. إذن النسخ لا يكون إلا بهذا القيد، يتقدم خطاب ويتأخر عنه خطاب ينافيه تماما، وبينهما تراخ ويتعذر الجمع بينهما، فنلجأ إلى النسخ، نلجأ ماذا؟ إلى النسخ. ولهذا قال العلماء، قال بعض المحققين من العلماء، أنك إذا راعيت هذه الضوابط، إذا راعيت هذه الضوابط تماما لا تجد النسخ في الكتاب والسنة إلا بعدد الأصابع، لأن الناس بالغوا، ألفوا كتب في الناسخ والمنسوخ، ألفوا مجلدات في الناسخ والمنسوخ، وعند التحقيق ما في ناسخ ومنسوخ، يمكن الجمع. ولهذا إذا راعيت كما قلنا هذه القاعدة عند العلماء، أنه لا يخرج فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ إلا عدد الأصابع، إلا عدد ماذا؟ الأصابع. تراعي التاريخ وتراعي المنافاة بينهما، وحينها تعمل الخطاب الثاني على الخطاب ماذا؟ الأول. فالمصنف عليه رحمة الله بماذا عرفه؟ قال وحده، أي حده من حيث الاصطلاح وتعريفه من حيث الاصطلاح أو من حيث الشرع، أنه رفع الخطاب اللاحق، رفع الخطاب اللاحق، والمقصود به الخطاب الثاني اللاحق. إذن عندنا لاحق وعندنا سابق، إذن هذا هو الخطاب الثاني الآن قدمه. وحده رفع الخطاب اللاحق، أي أن الخطاب اللاحق هو الثاني، هو الذي يعني ماذا تأخر. قال ثبوت حكم بالخطاب السابق، أي بمعنى أنه تقدم ماذا؟ خطاب يثبت حكما شرعيا. فعندنا سابق وعندنا لاحق، الذي ذكر أول ما هو اللاحق هذا المتأخر، والسابق هو ماذا؟ المتقدم. إذن ذكر خطابين، ذكر خطابين، خطاب أول يثبت حكما شرعيا الوجوب أو التحريم، وخطاب ثاني ينفي هذا الوجوب وينفي هذا ماذا؟ التحريم، وينفي هذا ماذا؟ التحريم. فعلى اصطلاح المصنف عليه رحمة الله أن هذا هو ماذا؟ النسخ. قال العلماء ما ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا التعريف إنما هو تعريف باعتبار الناسخ فقط، تعريف للناسخ ليست للنسخ، لأن عندنا ناسخ وعندنا منسوخ وعندنا نسخ، والتعريف في هذا المقام لابد أن يكون للنسخ، نحن في باب النسخ، ما تعرف للناسخ ولا تعرف للمنسوخ. الناسخ هو الخطاب المتأخر، والمنسوخ هو الخطاب المتقدم، والنسخ والقضية تتعلق بالنص. ما هو تعريف النسخ لغة واصطلاحا؟ المقام هذا، هذا هو ماذا؟ المقام. فقال المصنف عليه رحمة الله عرف الناسخ ولم يعرف النسخ، عرف الناسخ ولم يعرف ماذا النسخ. نحن ما نحتاج نعرف الناسخ وهو الخطاب الثاني، ولا المنسوخ وهو الخطاب الأول، وإنما نريد الكلام على ما يتعلق بمبحث ماذا؟ النسخ. ولهذا العثيمين رحمه الله تعالى هذا التعريف الصحيح للنسخ، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، هذا هو النسخ، هذا هو تعريف النسخ، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. فإذا رفع الحكم مع بقاء لفظه، أو رفع اللفظ مع بقاء ماذا حكمه، أو رفع الاثنان، هذا هو ضابط النسخ، هذا هو ضابط النسخ، وهذا من أجمع التعاريف. من أين أخذ العلامة العثيمين عليه رحمة الله؟ من مختصر التحرير. من أين أخذ العلامة العثيمين عليه رحمة الله؟ من مختصر ماذا؟ التحرير. هذا من أحسن التعاريف، لأن هذا تعرض لتعريف النسخ، ما هو للناسخ ولا للمنسوخ، لا للخطاب الأول ولا للخطاب الثاني، الخطاب الأول هو المنسوخ والخطاب الثاني هو الناسخ. فلهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحد، بقي عليه أن يكمل ماذا؟ الحد، سيكمل ماذا؟ الحد. الله يخليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. سبحان الله، ما يحتاج إلى هذا. في قوله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، أي لولا الخطاب الثاني جاء بعد الخطاب الأول لكان الخطاب الأول هو الثابت. وش نحتاج من هذا؟ الله ندري بهذا، ما نحن ندري أصلا. لولا الخطاب الثاني جاء لكان حكم الخطاب الأول ماذا؟ ثابت. لذا قال رفعا على وجه أتى لولاه، أي لولا الخطاب الثاني لكان ذلك أي الخطاب الأول ثابتا كما هو. نحن ندري يعني عندنا خطاب أول، لولا الثاني لكان الأول ثابت حلال وواجب، حلال واجب، ما يأتي عليه ليس بواجب وأنه حرام. يعني عندنا الخطاب الأول أثبت الحل والخطاب الثاني أثبت ماذا؟ الإيجاب. لولا الخطاب الثاني على الأول، ما هو الذي يرد على المباح؟ التحريم. لولا ورود الخطاب الثاني الذي يحمل ماذا؟ التحريم، لكان الأول ثابت على أنه حلال. إحنا نقول نعم أكيد هذا ما في إشكال. فهذا سبحان الله فيه شيء ماذا من التطويل. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، أي لولا ورود الخطاب الثاني على الخطاب الأول مع معرفة التاريخ والتنافي ماذا بينهما لكان حكم الخطاب الأول ثابت كما هو. نقول هذا أكيد، هذا ماذا أكيد ولا إشكال ماذا فيه. فهذا سبحان الله شبه إعادة، شبه ماذا إعادة على هذا ماذا الأمر. لكن ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الرافع للأحكام الشرعية هو خطاب. يعني لو أن إنسانا عجز عن القيام في الصلاة، عجز عن القيام في الصلاة، ما هو الذي يسقط عنه؟ يسقط عنه القيام، يسقط عنه ماذا؟ القيام. إذن القيام ارتفع حكمه، لكن بماذا ارتفع حكم القيام؟ بخطاب أو بالعجز؟ بالعجز. فإذا كان بالعجز لا يسمى نسخا عندهم، شرط النسخ أن يكون بخطاب، شرط النسخ أن يكون بخطاب. هذا إنسان كان عاقل فترة من الزمن قائم بالتكاليف، ثم حصل له جنون. ماذا حصل للتكاليف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، أي رفعت التكاليف عن هذا، واضح؟ إذن هذا رفع، هذا رفع للتكاليف، لكن ما هو الرافع لها؟ وجود ماذا يا إخوان؟ وجود الجنون، أي المانع من تكليفه، رفع القلم ماذا عن ثلاثة، فلا يسمى هذا نسخا. إذن يشترطون في النسخ أن يكون بخطاب، يشترطون في النسخ أن يكون بخطاب. وهكذا ذكروا أيضا الشيء الذي يعني هو مغير بغاية، يعني الشارع أعطى حكما لفترة من الزمن، فإذا جاء ذاك الوقت انتهى هذا ماذا؟ انتهى هذا الوقت. يعني من المعلوم أن الإنسان يأكل ويشرب إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، فإذا جاء الفجر ممنوع عن الأكل والشرب. إذن رفع حكم الإباحة وهو الأكل والشرب، ما هو الذي رفعه؟ ما هو الذي رفعه؟ وجود ماذا؟ التكليف، فلا يسمى نسخا. فهم يشترطون في الناسخ أن يكون بخطاب، لا بإجماع ولا بقياس ولا كذلك بعدم القدرة ولا بوجود مانع، لكن لابد أن يكون خطاب متقدم وخطاب متأخر، هذا لابد فيه في باب النسخ عندهم. لكن للفائدة، النسخ عند المتقدمين على خلاف النسخ عند المتأخرين. يعني عند المتقدمين من السلف النسخ يعبرون عن النسخ بالتقييد للمطلق والتخصيص للعام والتبيين للمجمل، كل هذه تسمى عندهم، وأيضا للنسخ من حيثه. إذن السلف استعملوا ماذا؟ النسخ يعني من حيث المعنى، يعني توسعوا ماذا فيه بخلاف المتأخرون. المتأخرون اصطلحوا على النسخ بهذه القيود، يتقدم خطاب ويتأخر خطاب وبينهما تراخي وبينهما تنافي، هذا هو النسخ قالوا عندنا. أما المتقدمون يقول النسخ عندنا أوسع، فلهذا تجد عبد الله بن عباس في كثير من تفسير الآيات يعبر عن التقييد بالنسخ، عن التخصيص بالنسخ، عن كذلك التبيين للمجمل بالنسخ. إذن النسخ عند المتقدمين أوسع من النسخ عند المتأخرين، فلهذا تنتبه إذا رأيت من كلام عبد الله بن عباس قال وهذه الآية منسوخة، لا تحملوا على المعنى المتأخر عند المتأخرين. نبه على هذا الفائدة ابن القيم، وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. فلا بد أن ننظر بين اصطلاح المتقدمين حتى لا يحصل الخطأ فينسب لعبد الله بن عباس أنه قال أن هذه الآية منسوخة. نقول لا، قصد بالنسخ التقييد، لأن النسخ عند المتأخرين رفع للحكم بالكلية، ما في رفع جزئي. تعرفون التخصيص إخراج فرد، التقييد إخراج فرد، التبيين توضيح ما في رفع الحكم، واضح؟ فهذه كلها عند المتقدمين من قبيل النسخ. أما المتأخرون فلا بد أن يرفع كاملا، لا بد أن يرفع الخطاب الأول أي بما يشتمل عليه من لفظ أو حكم يرفع بالكلية، أما يرفع بعضه فلا يسمى عند المتأخرين نسخا، لا يسمى عند المتأخرين نسخا. إذن من شرط النسخ عند المتأخرين أن يرفع الخطاب الأول بالكلية لفظه وحكمه، قد يرفع لفظه دون حكمه، دون حكمه، أو يرفع ماذا حكمه دون لفظه، أو يرفع حكمه ماذا ولفظه، هذا اصطلاح من المتأخرين. فلا بد أن نفرق بين الاصطلاحين. اصطلح المتقدمون من السلف على أن النسخ عندهم أوسع، فلا تنزل كلام المتقدمين على كلام المتأخرين فتقول قال ابن عبد الله بن عباس أن هذه الآية منسوخة، فيتبادر إلى ذهنك النسخ عند المتأخرين فتحمل عبد الله بن عباس ما لم يقل، تحمل عبد الله بن عباس ما لم يقل. فلا بد أن نتنبه هذه الاصطلاحات الذي نبه عليها العلماء كابن قيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، وهكذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. فالمصنف عليه رحمة الله يقول رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، يعني المصنف عليه رحمة الله يشترط في الناسخ أن يكون بخطاب، يتقدم خطاب ويتأخر خطاب. أما رفع التكاليف وإن كان رفع حكم شرعي عن هذا الشخص لكن لا يسمى نسخا عندهم، النسخ مقيد عندهم بخطاب، يرفع ذاك الحكم الذي ثبت بخطاب بخطاب آخر، هذا هو النسخ. أما يرفع بالعجز بالغاية انتهى ماذا وقته إلى آخره فهذا لا يسمى ماذا نسخا عندهم. ثم قال قال رحمه الله تعالى إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. ذكر المصنف عليه رحمة الله القيد الثالث. ما هو القيد الثالث؟ أن يكون بينهما تراخ. ماذا يريد؟ يريد إخراج المخصصات، يريد إخراج المخصصات. فإن المخصصات عندنا على قسمين مرت معنا، المخصصات المتصلة فهذه لا تسمى نسخا. أكرم القوم إلا زيدا، زيد أخرجته، زيد أخرجته ماذا بخطاب ثاني، أكرم القوم هذا خطاب أول، إلا زيدا هذا خطاب ثاني، هذا لحكم إكرام وذاك ليس لحكم هذا إكرام، لكن ليس بينهما تراخي، هذا يسمى تخصيص، هذا يسمى تخصيص. إذن المصنف عليه رحمة الله اشترط في النسخ عند المتأخرين لابد أن يكون بينهما تراخي. ما هذه الفترة؟ قد يكون يوم، يعني أسبوع، شهر، سنة، لابد أن يكون بينهما تراخي. ما يأتي المخصص في نفس النص أو ما يأتي الرافع في نفس النص، يعني يقول افعل ثم يقول لا تفعل في نفس الوقت، قالوا هذا لا يسمى عندنا ماذا نسخا، لابد بينهما تراخي، يعني يتقدم خطاب فيثبت حكمه فترة من الزمن، يتقدم خطاب فيثبت ماذا حكمه فترة من الزمن، ثم يأتي خطاب يرفع حكم ذاك الخطاب الأول. إذن خطاب أول وخطاب ثاني مع التراخي بينهما، مع التراخي ماذا بينهما. ماذا يقصد بالتراخي؟ ماذا يريد أن يخرج؟ يخرج ما يتعلق بالمخصصات سواء كانت متصلة أو منفصلة. المتصلة لا إشكال لأنها تأتي في نفس الخطاب ما في تراخي، والمنفصلة قد تتراخى، لكن عادة أن المخصص المنفصل وإن تراخى يخرج بعض أفراد الجملة الأولى، والنسخ عندهم إخراج كامل، ما هو إخراج لبعض، إخراج كامل. فالمصنف عليه رحمة الله يشير إلى هذه المسألة أنه لابد من التراخي بين الخطاب الأول والخطاب الثاني، ويا ليت ماذا زاد وأن يكون بينهما تناف، يعني ما تستطيع تجمع، ما تستطيع تجمع حتى تكون القيود أربعة، خطاب متقدم وخطاب متأخر، خطاب متقدم وخطاب ماذا متأخر، وتراخي بينهما مع التنافي أي يتعذر الجمع بينهما. هذا هو حد النسخ عند المتأخرين، هذا حد النسخ عند المتأخرين. أما عند المتقدمين كما قلنا التقييد يسمى نسخا عندهم ولا مشحة. إذا عرفت الإصطلاحات يقال لا مشحة في الإصطلاح، لا مشحة في الإصطلاح. قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، إذا تراخى أي الثاني عن الأول، يعني عنه أي عن الأول، في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. ماذا يريد أن يخرج؟ يريد يخرج المخصصات المتصلة وهذا لا إشكال فيه، والمنفصلة أيضا هذا على الصحيح، هذا على الصحيح، لأنها وإن تراخت لكنها تخرج بعض أفراد الجملة وتبقي البعض الآخر، والنسخ عندهم لابد إخراج للكل. ثم قال نقرأ بيتا ونقف عنده. قال رحمه الله تعالى وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. يشير المصنف عليه رحمة الله إلى أن النسخ أقسام، إلى أن النسخ ماذا؟ أقسام. فذكر قسمين من أقسام النسخ، قد يكون النسخ لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ، ولم يذكر القسم الثالث وهو رفع الحكم واللفظ. فهي ثلاثة أقسام، فهي ثلاثة ماذا؟ أقسام. لهذا قال وجاز، جاز من حيث ماذا؟ جاز عقلا وشرعا، جاز عقلا. لماذا؟ لأن هذا واقع في الشرع. قال وجاز نسخ الرسم، المقصود بالرسم يعني المكتوب، الشيء ماذا؟ المكتوب، آية أو حديث، آية ماذا؟ أو حديث. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، بمعنى أن لفظه يرتفع لكنه يبقى ماذا؟ حكمه إلى يوم القيامة، كما في آية ماذا؟ الرجم، كما جاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها وهكذا إلى آخر ما ذكر ماذا من الألفاظ. معنى ذلك أنها كانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل فيها ما يتعلق بالرجم، حكم ماذا؟ الرجم. كانت آية تتلى أي على الألسن، ثم رفع ماذا؟ لفظها، وبقي ماذا؟ حكمها. وبعضهم ذكر الآية والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما ماذا؟ البتة. لكن هذه الآية يعني فيها ركاكة، فليست الآية التي كانت تقرأ وتتلى، لكن بعضهم ذكر قالوا هذه من حديث عبد الله بن عباس أنها كانت آية ماذا تتلى ثم تلا هذه الآية، والذي يظهر أنها ليست هذه الآية، لأن هذه الآية قال العلماء فيها ركاكة من حيث اللفظ لا تليق بفصاحة القرآن وبلاغة ماذا القرآن. والشيخ والشيخة إذا زنيا، والأمر ما يتعلق بالشيخ والشيخة، يتعلق بالرجم، يتعلق بالمحصن سواء كان شيخا أو كان أقل من شيخ. فذكروا هذه الآية، لكن نقول كما قال عمر كانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل فيها الرجم، ثم رفع يعني لفظها وبقي ماذا حكمها إلى يوم القيامة، إلى يوم ماذا القيامة. من الحكمة من كون هذا الشيء يرفع ماذا لفظه ويبقى ماذا حكمه، ويبقى ماذا حكمه، ما هي ماذا الحكمة من هذا ماذا الأمر؟ قال العلماء الابتلاء، قال العلماء الابتلاء، هل يحصل من الناس الإيمان بفريضة الرجم أو لا يؤمنوا بها؟ وبالفعل حصل من بعض الناس أنهم ربما أنكر ما يسمى بالرجم، أنكر ما يسمى، وهؤلاء شواذ، وإلا في الأمة كلها أثبتت ما يتعلق بالرجم، وإن لم تقرأ آية في كتاب الله تتعلق بالرجم، وإن لم تقرأ آية في كتاب الله عز وجل تتعلق ماذا بالرجم. بخلاف اليهود، آية تتلى لفظها وحكمها في التوراة، مع هذا أنكروها. وتعرفون قصة عبد الله بن سلام مع قومه لما زنى رجل بامرأة من اليهود وأرادوا أن يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد التحميم ونجد أيضا ماذا الطواف، أي يحمم الرجل والمرأة ويركب على حمار، هذا يعطي ظهره وهي تعطي ظهره، فيطاف بهم في القرى، يطاف بهم ماذا في القرى. قالوا هذا هي عقوبة الزاني مع الزانية إذا كان محصنين. فقال أتونا بالتوراة، أتونا ماذا بالتوراة، فأتوا ماذا بالتوراة، فقال اقرأ. فلما وصل إلى آية الرجم وضع أصبعه على آية الرجم، فقال لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ارفع يدك، وإذا بآية الرجم، فرجمهم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أنكروا آية تتلى لفظها وحكمها موجود في التوراة، أنكروها. وهذه الأمة آمنت بمجرد ماذا آية من حيث الحكم، ولا يتلى ماذا لفظها، لفظها قد رفع لكن بقي ماذا حكمها. لهذا ذكر العلماء ما هي الحكمة من كون الشيء يرفع لفظه ويبقى حكمه؟ قال الابتلاء، هل يصدق الإنسان، هل يؤمن الإنسان، هل يعمل الإنسان، هل ينقاد هذا الإنسان؟ فهذه من الابتلاءات، هذه ماذا من الابتلاءات. هذا القسم الأول، وهو نسخ الرسم دون ماذا الحكم. ثم ذكر قال كذاك نسخ الحكم دون الرسم، يعني بمعنى أن الحكم يرتفع واللفظ لا يزال ماذا موجودا، لا يزال ماذا موجودا. وذكر آيتين، آية المصابرة، المصابرة ابتداء كان الرجل يصابر العشرة في القتال، واجب عليه، واجب على الرجل من أهل الإسلام في أول الإسلام أنه لابد أن يقاتل العشرة ويصبر، يقاتل العشرة ويصبر. ثم بعد ذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فخفف إلى ماذا؟ أن الرجل يقاتل الرجلين فقط. فهذه آية تتلى، ما زالت تتلى، هذه الآية ما زالت ماذا؟ تتلى. فارتفع حكمها، أو وهو إيجاب أن يقاتل الواحد العشرة، إلى ماذا؟ إلى أن يقاتل الواحد الاثنين فقط. لكن هل تتلى هذه الآية؟ نقول نعم تتلى. ما الحكمة من ذلك؟ كونه ماذا؟ يبقى لفظها ويرتفع ماذا؟ حكمها. أيضا ذكروا حكمة، وهو ما يتعلق يعني بحكم. من هذه الحكم أن الإنسان حينما يقرأ القرآن يثاب، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن الإنسان إذا قرأ حرفا من كتاب الله لبكل حرف ماذا؟ حسنة، والحسنة بعشر ماذا؟ أمثالها. وذكر الحديث عبد الله بن مسعود. والأمر الثاني يعني هذه زيادة في الأجر، كون الإنسان يقرأ القرآن. والأمر الثاني أن الإنسان يتذكر النعمة، أن الله خفف عنه، يتذكر النعمة، أن الله عز وجل ماذا؟ خفف عنه ذاك ماذا؟ الأمر. فهذه حكمة، كون اللفظ ماذا؟ يبقى والحكم يرتفع. هذا القسم الثاني، هذا هو القسم ماذا؟ الثاني. القسم الثالث ولم يذكره المصنف عليه رحمة الله، وهو ما رفع حكمه ولفظه. يعني آية كانت تتلى فارتفع حكمها، يعني بمعنى لا يعمل بها، وارتفع لفظها أي لا تتلى في القرآن. وهو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا، عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات، ثم نسخنا بخمس رضعات. هل تجد آية الآن يعني ماذا في القرآن فيها عشر رضعات؟ ما تجد هذا اللفظ. وهل بقي هذا الحكم وما يتعلق بأن التحريم في باب الرضاع لابد أن يكون بعشر؟ نقول أيضا هذا منسوخ. إذن فانتسخ الحكم وانتسخ اللفظ، انتسخ الحكم وانتسخ ماذا؟ اللفظ. بخلاف آية ماذا؟ الخمس الرضعات، كانت تتلى أيضا، كانت يعني نسخت العشر إلى الخمس، وكانت الخمس فيما يتلى من القرآن، وكانت الخمس فيما يتلى من القرآن، ثم ارتفع لفظها، لكنه بقي حكمها، لكنه بقي ماذا؟ حكمها. وهذا في صحيح الإمام مسلم، هذا في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم. فذكر المصنف عليه رحمة الله ثلاثة أقسام للنص: قد يرفع الحكم دون اللفظ، وقد يرفع اللفظ دون الحكم، وقد يرفع اللفظ مع الحكم. كل هذا واقع في كتاب الله عز وجل، كل هذا واقع في كتاب الله عز وجل. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث آخر، وهو ما يتعلق بالنسخ إلى بدل. هل في نسخ إلى بدل وفي نسخ إلى غير بدل؟ سيذكر المصنف عليه رحمة الله مبحثا آخر يتعلق بمسألة النسخ. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. سبعة قيل سبع لهجات أو سبع لغات، ذكروا هذا وخلاف فيها. كيف؟ للقراءة لا، اللغات هذه المقصود. ولهذا تعرف الخصومة التي حصلت بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين هشام، بعده هشام نعم، فكان يقرأ على خلاف ما يقرأ عمر، فأخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تقرأ القرآن على خلاف ما نقرأه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال العلماء: لغات ولهجات، تسهيلا عليهم، لأن التميمي ما سيقرأ كالحجازي، هذا اللي هو لغة ولسان يتكلم به. فتجدهم يعني يعني ما يتعلق بالألفاظ قد لا يستطيع أن يقرأ كما تقرأ أنت، هذا اللي هو لغة خاصة ولهجة خاصة، وهذا له لغة خاصة ولهجة خاصة. فالقرآن في أول الأمر وسع عليه، هذا يقرأ بلغته أنت الصح، وهذا وأنت الصح أيضا، قراءتك صحيحة، قال وأنت قراءتك صحيحة. كان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول ماذا؟ الأمر. ثم بعد ذلك يعني قام يتعلق ب يعني ما يتعلق بالقراءات، ما يتعلق ماذا بالقراءات. هل القراءات الآن كلها على حرف واحد الآن، أو ليست على حرف واحد، أو ما زالت الأحرف السبعة فيها؟ هذا خلاف موسع، خلاف موسع، قد لا تجد كما يقال جوابا يشفي حقيقة في مثل هذه المباحث، قد لا تجد جوابا يعني ماذا يحصل به الشفاء، أي يشفي ما في صدرك. لأنها مسألة يعني طويلة جدا، مسألة طويلة جدا فيما يتعلق بالسبعة الأحرف وأقوال العلماء فيها، والله أعلم. بارك الله. ماذا؟ وأنكره خلاص قد ارتفع الشيء إذا أزيل حكمه ولفظه ما بقي له، لماذا نتحاكم إليه ونخوض فيه؟ فما الفائدة؟ لم يبقى لفظه ولم يبقى حكمه، فيقول الإنسان هذا ما بقي فينكره، ينكر من حيث أنه هذا لا وجود لفظي ولا وجود الحكم بهذا المعنى ينكره، بهذا المعنى ينكره، ما عليه شيء. الله أكبر. يقول السائل أحسن الله إليكم، من لا يملك قيمة الأضحية ولكنه يدعو الله أن ييسر له الأضحية ويأمل ذلك، فهل يترك الأخذ من الشعر والظفر؟ هذا على الخلاف الذي مر معنا يا أخي. إيش الخلاف الذي مر معنا؟ هذا الآن الأخ ما عنده أضحية الآن، لكن يا رب يسر الأضحية. يقول فهذا يأمل، يعني عنده كما يقال 80% 85 ستأتي الأضحية إن شاء الله، قام من الليل ودعا الله عز وجل وعنده أمل كبير أن ستأتي الأضحية، هل يمسك الآن؟ لأنه الآن قد عزم وأراد أن يضحي، عزم وأراد أن يضحي ويغلب على ظنه سيأتي المال. إيش اللي مر معنا اليوم؟ ها؟ لا يمسك. ليش؟ من أراد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، أي بمعنى عزم. كيف نفعل؟ كيف؟ ها؟ لا، هو عزم الآن يضحي، الآن عنده نحو 80% سيضحي بإذن الله، دع الله عز وجل بإذن الله تتيسر، وأنا عزمت على أني أضحي، عزم على أنه يضحي. لا، إحنا اللفظ الذي مر معنا بس، إحنا ما نريد أنه، لكن هذا الرجل عازم أنه سيضحي خلاص، ما هو سيعزم أنه سيضحي، هذا عازم على أنه يضحي، كأن المال في الجيب. كيف؟ جاء في بعض ألفاظ مسلم من كان له أضحية أو من كان له ذبح، يعني بمعنى عنده هذا الأضحية. لماذا قلنا هذا القول أنه الراجح؟ ها؟ حديث، حتى هذا حديث من أراد، عندنا حديث من أراد، وعندنا من كان عنده ذبح أضحية يعني موجودة، دخلت عليه العشر الأضحية أمامه، هذا موجود الأضحية الآن، فلا يأخذ من بشره. كيف نجمع بين اللفظين؟ ها؟ من كان له أضحية، هذا نص أو ذبح، هذا نص ما يحتمل إلا معنى واحد، مر معنى النص. ومن أراد أن يضحي، هذا في احتمال أراد أن يضحي بوجود الأضحية معه، أو أراد أن يضحي احتمال أنه سيجد ماذا أضحية وعازم على الذبح، وهذا الذي نتردد فيه، وهذا يسمى بالظاهر وهذا بالنص، فإذا تعارض نقدم، مع أن ما في تعارض، هذا يحمل على هذا، لعل المقصود أراد بسبب وجود الأضحية عنده، والله أعلم. هذا لابد أن نجمع بين الألفاظ الواردة في هذا. فهذا الأخ الآن أصلا ما عنده مال يعني، لكن عازم، كيف عازم في الهواء الآن؟ أنا مستغرب من الأخ الذي قال يدعو الله أن الله يسلم أضحية، فالذي يعتبر عزم على أنه سيضحي، لا، الظهر ما له معنى والله أعلم، الذي يظهر أنه ما له معنى، أنا سأضحي، أنا أعرف أرجع الشنطة ما فيها شيء، لا مال. والإخوة تنظر يمين شمال تقول يا الله كل واحد حاله، يكفي نفسك كما يقال، فكيف يقال أنا يعني، هل يعني يعزم على الإمساك لمجرد يقول يعني أنا سأضحي وما عنده؟ الذي يعزم على أنه سيضحي إذا دخلت عليه العشر، هذا الإنسان معنى عنده قدرة يعني، وإلا العزم ما يأتي إلا لشيء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا بد يكون الإنسان عازم على شيء بمعنى أن عنده هذا الشيء، فوجود العزم مع أنه لا مال، الله يعلم البركة هذه، فالذي يظهر أن عزمه لا يصح في مثل هذا المقام، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: رجل عنده أرض مهجورة فأراد أن يوقفها لأن تجعل مقابر عامة، إلا أن العامة في تلك القرية حصل منهم تشييد القبور وبناؤه، فهل تنصحون له بأن يوقف أرضه مع هذه الحال؟ نعم، ننصحه أن يوقفها مقبرة ويقوم عليها، لا يدخل القبر إلا سلفي. أنتني مقبرتي أنا أوقفتها وأجعلها لي حق مشروع، أجعلها قبور سنية سلفية. الناس إذا لم يجدوا قبور سيجعلونها سلفية، أين يذهب؟ يذهب الجبال ويذهب البحار، ما في إلا هذه الأرض. سيأتون إليه يقول على السنة، خلاص مقبرته هذه حقه. نعم يصلح إن شاء الله، بل هذا قد سبحان الله قد يبعدهم عن البدع، قد يبعدهم ماذا عن البدع. تريدون قبر على السنة ولا تريدون البدع؟ أنتم قبر على السنة، هذا قبر على السنة. أين السنة؟ تعالوا حديث علي حديث فلان، تأتي لهم هذه الأحاديث. الله. يقول السائل: هل يجوز تأخير دفن الجنازة إذا كان حصل مطر؟ إذا حصل إيش؟ المطر. مطر منعهم من الخروج يعني؟ أيوة. طيب فكيف يفعلون؟ يخرجون يتزلقون ويسقط الميت، إذا كانوا يتضررون إذا خرجوا بالميت، كيف سيدفن وكيف سيقبر والمطر فوقهم؟ ينتظرون المطر، يبقى لحظات ساعة ساعتين وينتظرون، والميت الحمد لله في الثلاجة يتضعه إذا خشيت عليه أنه يتضرر حتى ينتهي المطر، تحمله إلى المقبرة. لكن يحمل الإنسان يعني في مثل هذا ويتضرر هو أو يتضرر الميت أو لا يستطيعون العناية به بدفنه، قد ربما يدفنونه أي دفن كما يقال، المطر فوقهم، هذا لا يصلح. لابد من إحسان الكفن وإحسان الصلاة وإحسان القبر والدفن للميت ولا يتعجلون، هذه من الأعذار، هذه من الأعذار. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط المطر المبيح للتخلف عن صلاة الجماعة؟ المطر إما أن يكون ما زال نازلا، وإذا خرج الإنسان يتأذى به، ينزل على ثيابه وعلى جسمه، فربما يبرد وربما يعني يحصل له شيء ماذا من الزكام أو السعال يتضرر، وهكذا ربما يحصل له تزلق أثناء ماذا الخروج. فإذا كانت هذه الحالة يعني هذه مشقة وهذا حرج، هذه مشقة وهذه حرج، هذا مما يترخص به الإنسان. الحالة الثانية بعد أن ينتهي المطر، وتجد يعني بعض البلدان مش مسفلتة، تراب زلق دحض تجمعات ما في الطريق، فقد يجد يعني سبحان الله قد يتأثر، قد يجد مشقة في الخروج إلى المسجد إذا كان على هذه الحالة، فهذه يترخص أيضا يصلي ماذا في بيته. فإذا لم يكن للأول وللثاني، ما معنى الأول؟ ينزل المطر عنده سيارة في الجراج، شغلها سيذهب إلى المسجد، يدخل مباشرة تحت المسجد، هذا ما عليه مشقة، يذهب لكل صلاة، يذهب لكل صلاة. أو تكون الطرق مسفلة بعد الانتهاء من المطر، يعني سبحان الله بعض البلدان ينتهي المطر تخرج ما تجد قطرة، بخلاف عندنا في اليمن ينزل المطر يبقى شهرا ما في مصارف له، يمشون ولا يبقى في المكان هذا إذا يذهب. تجد بعض البلدان الله مبارك يعني مسفلة، وجود تخريجات، وجود يعني أشياء تخرج الماء، فينزل المطر بالساعات تخرج إذا تجد قطرة في الشوارع، ما في مطر، أين ذهب المطر؟ أما نحن سيبقى شهرا، صلوا في الرحال شهرا تبقى تصلي. صحيح بعض البلدان تختلف، فما تستطيع أن تعطي حكم شرعي، وجود الضرر والمشقة والحرج وتخاف على نفسك تنزلق، هذه رخصة، هذه رخصة تبقى ماذا في بيتك. فإذا لم تجد مشقة وأنت أعرف، الأصل أنك تلبي، الأصل أنك تأتي إلى المسجد. بارك الله. يقول السائل: هل تصنيف الناس بأنه سلفي أو غير سلفي، هل هذا من الأمور الاجتهادية التي اختلفت آراء العلماء فيها؟ وإذا آراء العلماء في هذه المسألة فما موقفنا؟ لا يتضرر أحد من تصنيف الناس إلا أهل البدع والأهواء، يتضررون. هذا لما تقول لباب جرح وتعديل، باب تصنيف الناس، باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يقول لك يا ليت هؤلاء السلفيين يغلقون هؤلاء الأبواب ونحن سنكون معهم، يخافون من هذه الأبواب. هذه الأبواب. يا أخي باب تصنيف الناس، الجرح والتعديل، هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء يريدون، سبحان الله، وانظر هؤلاء، يعني حكم هؤلاء ظالم، يريد أن تسكت عنه، لكن هو ما سيسكت عنك، يريدك أن تسكت عنه، مع أنك يعني حينما تتكلم عليه بيان ماذا الأخطاء الذي عنده وتحذير للأمة من الأخطاء الذي عنده حتى لا تنزلق وتسلك ماذا مسلكه، فهؤلاء يخافون. لهذا كان الشيخ موبل عليه رحمة الله يقول بكر أبو زيد عليه رحمة الله قد مات، يعني كتب جميلة جدا، وذكر كتابين ليست يعني ماذا طيبة من كتب بكر أبو زيد، منها كتابه تصنيف الناس، يعترض على هذا، نفس هذه المسألة، يقول يعترض على تصنيف الناس، لماذا تصنفون الناس يجعلون أصناف؟ سبحان الله، هذا موجود في الكتاب، لو قرأت القرآن من أوله إلى آخر كل تصنيف، لو قرأت القرآن من أوله إلى آخر تصنيف، أهل أهواء، أهل بدع، أهل النفاق، أهل الكفر، أهل الشرك، كله القرآن من أول إلى آخر ردود على أهل البدع وعلى أهل الأهواء وعلى الكفار وعلى الملحدين. السنة نفس الأمر. فالذي يريد أن يغلق هذه الأبواب، هذا معناه يريد أن الناس كلها على يعني أهواء وعلى نحل وعلى كذلك يعني جماعات، كلا يعني يفعل الذي يريد، وهي قاعدة البناء المعروفة هذه، نجتمع فيما اتفقنا ماذا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا ليس بصحيح، بل لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنسان يتقي الله في هذه الأبواب، لابد أن يكون بعلم، إذا حكم الإنسان على الناس بعلم، وأن يكون بإنصاف، وأن يكون بعدل، وأن الإنسان ما يفعل هذا إلا لله عز وجل، لغير هذا والله هذه مهلكة. كلام في الناس وأعراض الناس ما هي بالسهل، الكلام في الناس وفي أعراض الناس هذا أمر ليس بسهل. ولذا ذكروا عن بعض المحدثين يقول لو كفينا في هذا الباب ما تكلمنا، قالوا هذا باب خطير جدا، تتكلم على الناس ليل ونهار، هذا خطير جدا، لكن تكلموا من أجل الدين، تكلموا لأن المسألة دين، إذا سكت أنت وسكت هذا وسكت هذا، من سيبين الحق من الباطل؟ فالإنسان يتقي الله في هذه الأبواب، يتكلم في حدود بعلم وعدل وإنصاف، ويريد بذلك وجه الله والدفاع عن دين الله، غير ذلك والله ستعود عليك مع الأيام. إذا كنت تريد أن تتفكى بأعراض الناس، أو تتكلم بغير عدل، أو تتكلم بغير علم، أو بغير ماذا إنصاف، وإنما تجازف في القضايا، تجازف في القضايا كما هي الآن حاصلة الآن عند الناس، مجازفات، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تريد أن تلق في هذه الأبواب وما عندك علم ولا إنصاف ولا عدل، فهذه هلاك، ستأتي بحسناتك يوم القيامة كأمثال الجبال، توزعها على هؤلاء وتبقى ما معك حسنة، لا يبقى معك ماذا حسنة. فهذه الأبواب خطيرة أحوال، هذه الأبواب خطيرة، لكن الإنسان المحتسب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريد النصح بعلم وعدل وإنصاف، هذا والله أعظم الجهاد في سبيل الله. الإنسان سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله، الرجل يصلي ويصوم ورجل آخر يتكلم في أهل البدع، قال هذا يصلي ويصوم لنفسه، أما هذا يتكلم للمسلمين، أما هذا فيتكلم للإسلام والمسلمين. فهذه أبواب خطيرة، أجرها عظيم وخطرها عظيم أيضا، أجرها عظيم عند الله جل وعلا، وخطرها أيضا عظيم، فربما تأتي مفلس يوم القيامة ما عندك حسنة، بسبب أنك تتفكى بأعراض الناس، ما تتكلم لله عز وجل. هذه الأبواب خطيرة جدا، ما يتكلم فيها عامة الناس أو طلاب العلم، الآن خوض، الآن صغير يتكلم، الكبير يتكلم، هذا يكتب على الفيس، وهذا في تويتر، وهذا كل من خطرت له فكرة هكذا كتب، كل من خطرت له فكرة وكل من شعر بينه وبين أخي خصومة ربما على دنيا أو على معاملة اختلفوا، وهذا عنده من الأشياء والمناهج والمخالفات، قد أصبحت مناهج ومخالفات، وهي دنيا كانت معاملة بينه وبين على دنيا، فإذا به يجعلها أمور منهجية وعقدية، هذا موجود يا أخوان بكثرة، لو تقرأ في الفيس وفي التويتر، إلا من رحم الله عز وجل تراه انتصر للدين، انتصر لنفسه، إيش في ما في صدره، يكتب كتابات، يقذف، نسأل الله العافية، يرمي بالعظائم، لا يبالي، ما أسهلها، لكن هذه يوم القيامة ما أعظمها ماذا عند الله جل وعلا. فالإنسان ينتبه لنفسه، المسألة دين، تتكلم في حدود، تتكلم ماذا في حدود. ولهذا تجد أكثر المتأخرين الذين ليسوا ماذا من العلماء، إذا ابتلوا بهذا الجانب ترى الله عز وجل ما يبارك حتى في أقوالهم، ولا ترجع الناس إلى أقوالهم، تراه يتكلم من الصباح إلى الليل في أهل البدع والأهواء ولا ثمرة لكلامه، ولا أثر. ما السبب؟ ما يتكلم لله، ولا بضوابط ولا بأصول ولا بعلم ولا بعدل، ما يتكلم بهذا. كل من ذكره لطمه كما يقال، بحق أو باطل، يعني بقليل أو بكثير، ما عنده ميزان، ما عنده ماذا ميزان. فالأمر خطير أخوان، الأمر خطير. لهذا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ومتع الله عز وجل به، كان ربما إذا جاء إنسان يريد أن يسأل عن إنسان أو يريد أن يتكلم في إنسان، قال فلان يقول كذا وكذا، قال عندك برهان؟ عندك شريط؟ عندك كتاب؟ عندك مطوية على هذا الكلام؟ قال لا. قال لا تأتي، لا تتكلم معي. انظر العلماء يخافون، المسألة ليس بالسهلة أنك تتكلم وتمشي. ذاك الذي تكلمت فيه ولو كان بغير حق وظلمته يقوم عليك من الليل، يدعو عليك، ما تدري إلا وقد ذهبت أنت مع أهل البدع والأهواء وحار الأمر عليك، بدل ما كنت من أهل السنة والجماعة أصبح داعي كبير من أهل البدع والأهواء. السبب دعوة المظالم عليك، دعوة هذا المظلوم الذي ظلمته طعنت فيه، وما فيه هذا الشيء، تطعن فيه وهذا الشيء ليس فيه. فهذه الأمور خطيرة يا أخوان. فمسألة أنه لا يصلح تصنيف الناس، هذا القول باطل بهذا الإطلاق، هذا القول باطل، يرده الكتاب والسنة والإجماع. وكم تنقل، كما قلنا لك، القرآن من أول إلى آخر ردود على الكفار والمنافقين وأهل الأهواء، ردود كله من أول إلى آخر، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الأسلاف مملوءة. ولكن كما قلنا هذا خطير وأجره عظيم، هذا خطير وأجره مدى عظيم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك داعية يعتقد بحلية التدخين واحتج بوجود الخلاف بين العلماء، وأنه قال أن التدخين مثل السكر الذي لا يحرم، والسؤال: هل هذا يخرجه من منهج أهل السنة أم أنه مجرد مخالفة في مسألة فقهية؟ سبحان الله، قياس التدخين على أكل السكر الحالي الطيب، هذا الرجل أين ذهب عقله؟ الذين يصنعون هذا، الذين يصنعوا نفسه، يكتب التحذير، يصنع لك هذه السيارة هذه والدخان، ويكتب عليه التحذيرات، أمراض القلب والرئتين والشرايين، وإيش عاده؟ يذكرون ثلاثة أو أربع أمراض، يعني يغلف لك هذا الشيء فيكتب عليك هذه التحذيرات. أين ذهب عقله؟ هذا يقرأ هذه؟ يقرأ ما يعني ما كتبه من صنع هذه الآفة؟ سبحان الله، فيأتي بالسكر في جانب ويأتي بالدخان في جانب، يقول هذا كهذا، هذا معاند يا أخي، مكابر، هذا ما له إلا أتركه، أسكت، أيش تفعل معه؟ مجنون. كالذي يقول لك سبحان الله الملح والسكر طيب كله، يأكل ملح قال ما شاء الله، ويأكل السكر قال وهذا أطيب، الملح هذا ملح ملح، سبحان الله. فعجائب صحيح، بعض الناس مكابر، بعض الناس مكابر. هذه ساري، يقول لا ليس ساري، هذه هذا كتاب. هذا مثل هذا صحيح، فمثل هؤلاء لا تلتفت إليه ولا يضيع ماذا وقتك معه، وقل هذا الإنسان كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم هذا. اشتفعنا دخان مثل السكر في الشاهي، كلام فاضي. يقول السائل: إذا كان الداعي أو معلم الناس الدين لا يزال مشغولا بتعليم الناس والدعوة، وفي جانب آخر أن أولاده وزوجته محتاجون إليه بحضوره في البيت وفي تربيته ولحاجة البيت، فأين يقدم، أمور دعوية أو أمور بيته؟ الله يجمع بينهما، لا يعطي البيت والأولاد كل عمره حتى ينتهي عمره مستفاد، ولا يعطي الدعوة كذلك يعني يبالغ فيها ويهمل من الله، الله عز وجل عليه، أنت ولاك الله على هؤلاء، لا بد تقوم بهم، تجمع بين الخيرين إن شاء الله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع أهله، مع أصحابه، مع الصحابة، مع الدين، مع الجهاد، كن على هذا الحال، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. أما مع أولادي، مع أهلي دائما وأبدا، وأنسى نفسي، علم، دعوة، تدريس إلى غير ذلك، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيك، كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وربما يضحك معهم ويتكلم معهم وهكذا يسألون عن أحكام وهكذا يكون مع أهله ويزور المرضى ويجاهد في سبيل الله. كن على هذا الحال جزاك الله خير. أما كن هكذا ولا تكون هكذا أو كن هكذا ولا تكون هكذا هذا ليس صحيح. لا إفراط ولا تفريط. أعطي كل ذي حق حقه. أعطي كل ذي حق ماذا؟ حقه. ترتاح في هذه الحياة. لأن الإنسان إذا بقي على شيء واحد يجيه الملل. يأتيه الملل. هذا حتى في أي شيء. على شيء واحد دائما يأتيك الملل. لابد تغير. لابد ماذا؟ تغير. لكن لا تغير إلا في الأشياء المباحة. أشياء الحلال. والإنسان لا يضيع ماذا؟ عمره ولا وقته. بارك الله فيكم. طيب لو أنا بارك الله.